الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، بما أننا كنا نتكلم عن النار، فمن الشبه التي تدور حولها وحول موضوع المرأة في الإسلام هي قول البعض: الإسلام ظلم المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النساء أكثر أهل النار، فلما النساء أكثر أهل النار ولما ليس الرجال أكثر أهل النار؟ وهذا ثابت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في إحدى المرات: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، إلى آخر الحديث. فلما النساء أكثر أهل النار؟ فنقول مستعينين بالله جل جلاله: هذا الحديث أيها الأحبة في الله لا بد أولا أن يسأل أين ورد وكيف ورد. فبعد الرجوع إلى مصادر الحديث والبحث عن سبب ورود هذا الحديث، يتبين معك أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في عيد، خطبة عيد، عيد فطر أو عيد أضحى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم عنه أنه صلى الله عليه وسلم مبشر، وأنه صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة. فتخيل النبي عليه الصلاة والسلام جاي يخوف وجاي ينشر الشؤم بأول يوم من أيام العيد، فهذا لا يليق بحق المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن ما المعنى؟ هذا الحديث يا إخواني في الله له أكثر من يعني مذهب في المعنى. الرأي الأول أنه كما ذكرنا في حلقة التعدد، إذن ذكرين تعدد الزوجات، ذكرنا أنه بالطبيعة البشرية، وهذا ما أثبته العلم، أن البنت سواء كانت جنينا أو مولودا عندها قدرة على مقاومة الجراثيم أكثر من الذكر. يعني علميا بالإحصائيات أن نسبة المواليد الإناث أعلى من نسبة مواليد الذكور. حتى أنه ورد أنه في آخر الزمان يكثر عدد النساء، على الحال الأولى اللي قلناها أنه مواليد الذكور عرضة للموت أكثر من مواليد الإناث. إذا بس هاي الحالة أخذناها، معناها مع الوقت سيزداد عدد النساء على عدد الرجال. في عنا شغلة أخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في آخر الزمان يكثر النساء، وفي رواية حتى يكون للرجل 50 امرأة، مش كزواج يعني، بس كنسبة ما بين كل رجل 50 امرأة. طيب تخيل أنت معي، مش حقول النص، إذا 3 بس من كل 50 دخلوا النار، و47 مؤمنات تقيات عابدات ورعات دخلوا الجنة، ومقابل رجل دخل النار، مين بيكون أكثر؟ النساء. فإذا بس تحليل علمي بسيط الحل الفقهي، أي واحد. 2، رأي الثاني في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لمن اتصف منهن بصفتين من النساء، يعني عشان هيك ما بصح أنا أشوف دائما. هلا ببين معنا يا اخوه، كل يوم عم نتكلم بشبهه، ببين دائما الشبهات من وين مصدرها واللي بيطرحها شو بكون في عنده؟ هذه الشبهات يا إخواني في الله. عشان هيك الشاعر شو بقول من أجمل ما قال الشاعر، قال: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. هو يعيب قولا صحيحا ولكن هو فهمه سقيم. لذلك يعني أغلب من يطرح الشبهات إما يعني يأخذ الدليل من غير نظر إلى باقي الأدلة، وإما يقصقص الدليل، يقص أوله وآخره. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ليش؟ قال في إحدى الروايات: فإنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. حدد النبي عليه الصلاة والسلام أن من اتصف بهاتين الصفتين فهو من أهل النار، وهذا يكثر في النساء. وهذا يعني شيء أخواني في الله، هن النساء بيعرفوا، هن النساء بيعرفوا أنه بس يقعدوا بين بعضهم ما بينضبط لسانهم. هذا موجود يعني، هذا أمر هن بس بتجي وحدة صادقة ومنصفة بتقول لك فعلا نحن هيك، هكذا طبع النساء. شو يكثرنا اللعن؟ يكثرنا اللعن يعني بس تغضب ما بتضبط نفسها شو بتتكلم، فبتلعن، بتسب، يعني تسيء الكلام، تشتم، تدعو على ولدها، تدعو على نفسها، تدعو على بيتها، تدعو على زوجها، تدعو على يعني الحبل على الجرر. فإذا قال عليه الصلاة والسلام: تكثرنا اللعن. عشانك بس تخلص وتهدى تقول عمي أنا كيف قلت هيك. فالانفعال السريع اللي عندها يجعلها تكثر اللعن، واحد. اثنين، قال صلى الله عليه وسلم: وتكفرنا العشير. شو تكفرنا العشير؟ العشير من العشرة. تكفرنا العشير أي عندما يحسن لها الرجل الدهر كله، إذا أساء معها مرة قالت له: لم تحسن لي في حياتك قط. كان عمره الزلمة 60 سنة بيجيب على البيت أغراض وبيدير باله على البيت و فإذا أخطأ معها مرة واحدة، طبعا أنا مش عم تكلم عن كل النساء، تكلم عن هذا الصنف بس، التقية لا تفعل ذلك. الله تعالى قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالتقيات الورعات ليس عندها هذه الصفات، أما التي يضعف إيمانها تبرز عندها الصفات الأخرى. فتقول له: لم تحسن لي في حياتك قط. كل عمره الزلمة يدير باله عليها، مرة واحدة بيغلط تقول له: أنت ما شفت منك منيح بحياتي، خلصت. الله يعينك. تمام، هذا المخرج الثاني للحديث. المخرج الثالث، وهم بدي ركز على مسألة لأنه هي في شبهة تانية فيها، فقلت أنا بدمجهم مع بعضهم. برواية من الروايات بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت أذهب لذي لب من كن. يعني أنت لم أرى في حياتي أذهب لعقل ذي لب اللي هو الرجل من كن، مع أن كنا ناقصات عقل ودين. هاي شبهة تانية بيتمسكوا فيها البعض، بقول أنتوا دينكم بيقدح بالنساء. ليه؟ بقول أن المرأة ناقصة عقل ودين، قاعدين تذموا فينا. لا، نحن عقلنا كبير وعقلنا أفضل من عقلكم يا رجال، يلا بدنا نقول هيك، وديننا مش ناقص. فطبعا نرجع من لبيت الشعر اللي بيقول: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. إذا أنت مش فهماني، إذا أنت مش فهمان معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، شو خص الإسلام؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فسر هذا الكلام، ما تجد أصص. قال: ناقصات عقل ودين. كيف؟ قال: أليس تمكث الأيام والليالي لا تصلي؟ يعني أليس يأتيها العادة الشهرية التي جعلها الله تعالى فطرة بشرية على بنات آدم؟ قالوا: نعم. طيب، قال: خلاص، ناقصات دين. مش بتقول هذا دين ناقص يعني بلا دين؟ شو يعني إخواني ناقصات عقل ودين؟ اليوم أنت مش مجيئك للمسجد إلك في أجور، فإذا ما جيت للمسجد أو صلاتك مش لك فيها أجور، فأنت إذا ما صليت راح هذا الأجر. مش صلاتك بتنهاك عن الفحشاء والمنكر، فإذا صلاتك تبني عندك الشخصية الإسلامية. بتيجي بتعمل معصية بتقول لا كنت مصلي الفجر، فإذا صلاة الفجر منعتك اليوم خلال النهار تقوم بمعاصي. طب هي ما صلت الفجر، في عندها خلينا نقول المعدل 7 أيام، في 8 وفي 9 وفي 10 تعلمون جميعا. طيب 7 أيام يعني أسبوع، الأسبوع من الشهر قديه؟ ربع. طيب يعني إذا عاشت عمرة يعني ربع عمرة بتصليش. طيب يعني في عندها جزء ببنيتها الإسلامية الإيمانية مفقود. فإجا النبي عليه الصلاة والسلام خوفة وغيرة عليها، شو قال له؟ تصدقنا. يعني كأنه النبي عم بيقول له هذه البنية في ربع منا مفقود، جيب الصدقة انتو خاصة للنساء وحطوه محل اللي بتفقدوه من صلاة وصيام، بالذات برمضان عندهم ما يقارب الأسبوع أو أكثر أو أقل ما بصوموا. صحيح بيرجع بيقضوا بس ما بصوموا وما بيمسكوا قرآن وما بيقرأ قرآن زينا. انت عندك كل يوم ورد بمر على المرأة وقت ما بتقرأ قرآن، بتعرف المرأة إذا ما صلت وما قرأت قرآن ممكن يروح وردة من الأذكار، وبس ما ترجع تشد الهم من جديد فكون صار لها أسبوع رخت الحبل عندها بترجع تشد الهم من جديد، أحيانا بتفوت عليها صلاة التراويح وقس على ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خوفا ورحمة بالنساء حتى يكمل لهم الأجر مثل الرجال تصدقنا. وهذا فيه بيان عظم الصدقة، عظم أجر الصدقة. حطوا الصدقة محل من اللي بفوتكم من صلاة وصيام حتى تعوضوا الأجور اللي بتفوتكم، وإلا تكون أكثر أهل النار. وضح الحديث الآن يا إخواني؟ ناقصات دين فهمناها، ناقصات عقل، مش عقله ناقص يعني مجنون كما يعني يتبادر الجميع. أنت ما فيك تفهم كلام حدا إلا ما تشوف بزمانه شو كان مقصود. احنا بقول عقله ناقص يعني بلا عقل، ما يفسر كلام النبي نفس الشيء. ناقصات عقلين اي شهاده المراه بشهاده الرجلين، يعني لا عفوا شهاده الرجل بشهاده المراتين. لا تستطيع المراه ان تشهد ان تحكم بشهاده على قضيه وحدها. ليه؟ لانه بالفطره البشريه وهذا اثبته العلم انها يغلب عندها العاطفه، فبس يكون في قضايا موت وقتل ودم وكذا فممكن تتعاطف فتجي تحكم، فلا نقبل منها هذا. وهذا ليس فيها منقصة بل هذا فيها مدح، لأنها مأمورة بهذا، بدها تدير بالها على الأولاد، بتحفظ البيت، بتتقرب وجهات النظر ما بين البي والأولاد، فلازم تكون صاحبة عاطفة. والرجل عقلاني، مش المرأة ما عندهاش عقل، لا هي عاقلة ويغلب عليها العاطفة. بتقول لي طب ما في إنسان رجل فلان عاطفي قد ما بدك، وفي مرة عقل أهم من عقل الرجال كعقلانية ما عندهاش عاطفة قوي. بقول لك الاستثناء لا حكم له، عم بتكلم أنا على صعيد عام للنساء وللرجال. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يظلم النساء بهذا الحديث، إنما خوفا عليهن ورحمة بهن بيّن لهن ما يغطي من الأمور التي تفقدها بسبب الفطرة والجبلة البشرية التي خلقها الله جل جلاله عليها. وأختم يعني ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث رائعة في فضل النساء في الجنة. عشان هيك بنقول دايما انه اصحاب الشبهات انتقائيين هوائيين، بيختار اللي بده اياه ما بيختار كمال الصورة. انت ما فيك تقول انا شايف الموضوع بكامله وانت شايفه من زاوية، لازم تفتل عليه من كل جوانبه حتى تشوفه. فكما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال كذلك في احاديث اخرى ان النساء اكثر اهل الجنة، وقالوا في ذلك لما يوجد فيها من حور العين. نسأل الله تعالى ان يحفظ اهلينا وان يحفظ نساءنا وان يجمعنا معكم ومعهم ومع جميع المسلمين في الجنة يوم القيامة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أخواني بدي كمان أتذكرت مسألة هلأ، كثير من النساء بغير أيام الدورة الشهرية لأنهم بالبيوت وما عم يجوا على المسجد هلأ بتفوتن صلاة التراويح، وحضرة الرجل ما بيكلف حاله يروح يسألها بس يرجع على البيت، يا حبيبي بس ترجع على البيت، مش بالعيط وبالصريخ قل لك كيف صليت التراويح، كم ركعة صليتي، كيف قرأتي. المرة بدها تشجيع، ممكن تضعف، ممكن تلاقيها ما صلت، ما تحوجها أنه تكذب، انتبه، ما تخليها تكذب، يعني ما تحكيها بطريقة تقول لك صليت، فأنت عم بتخليها هي ما صلت وعم بتخليها تكذب. لا، اسألها بحكمة، وإذا قلت لك لا قل لها خير إن شاء الله، خلينا نشد الهمة ونبلش، أنا بس انزل على المسجد هذا الوقت أنت بلشي فيه بالتراويح، فبكون عم صلي ونفس الوقت أنت عم تصلي، حط الأولاد حدك، حط البنات حدك، حط المصحف اقرأه. يعني بدأ ترغيب، خاصة هلأ أغلب المساجد ما فيها نساء، كانت قبل النساء تجي على المساجد، فلذلك نرغب يا إخواني إذا رمضان مر على نسائنا وعلى بيوتنا وما في صلاة تراويح فبتروح البركة من البيوت.